بليدنج ان اكيوت لوكيميا. قلنا الاكيوت لوكيميا يبقى فيها البروميننت سيمتوم ايه؟ البون مارو فيلير. البون مارو فيلير انكلود ار بي سيز يبقى انيميا بس سايتوبين وبليتلت بربرا وايت بلاد سيز انفكشنز. فالبليتلتس ريدكشن يبقى دوت سبب ان لوكيميا كوز بون مارو فيلير اند انفلتريشن وبليتلت برودكشن هيقل. لوكيميا causes splenomegaly و hypersplenism and increase the platelet destruction. يبقى platelet a cause. clotting factors in leukemic infiltration of the liver causes liver cell failure and the production of coagulation factor. والblood cell defect and the treatment of leukemia include prednisolone اللي هو steroid و chemotherapy which are causing weakness of the wall of the blood vessels which become easily ruptured leading to لو كان كبير هيبقى بربرة، لو كان vessel هيبقى hemorrhage.